احمد بن زهير قال اخبرنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمره عن ابن شوذب عن كثير بن زياد في تفسير الحديث لا زاد الامر الا شده قال ذهاب العلماء. وفعلا كلما قل العلماء وذهبوا من الامه ازداد الامر شده وكان الامر عصيبا وشديدا. قال عن كثير بن زياد في تفسير الحديث لا يزداد الامر الا شده قال ذهاب العلماء. وهذا حديث حدثناه احمد بن عبد الله بن محمد قال اخبرنا الميمون بن حمزه الخشني بمصر قال اخبرنا الطهاوي قال حدثنا المزني قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا محمد بن خالد الجندي عن ابان بن صالح عن الحسن عن انس بن مالك عن النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يزال الامر الا شده ولا الدنيا الا ادبارا ولا الناس الا شحا ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ولا مهدي إلا عيسى ابن مريم. والحديث هذا يقول هنا في الحاشية عندي حديث منكر، حديث منكر، وإن كان بعض معنى صحيح. وقوله لا مهدي إلا عيسى معناه الهداية الكاملة، وليس فيه نفي للمهدي الذي هو محمد بن عبد الله، مهدي السنة معنى الذي جاءت أوصافه في الأحاديث. قال وحدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبد الوهاب بن نجد الحوطي قال أخبرنا تليد بن أعين عن أبي الصباح عبد الغفور ابن عبد العزيز بن سعيد عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أمة القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم لا يزداد الامر الا شده. وبعدين بيقول هذا اسناده موضوع. وان كانت الجمله الاولى صحيحه خير امه القرن ثم الذين يلونهم هذا الحديث متواتر. رحمكم الله. اتصلوا؟ ما قيمه الوضع في هذا الحديث؟ هذا يعني ما بيستفاد الوضع. أول شيء الوضع لأصحابه غية وإن لم يفد شيئا يعني قيل لبعضهم هل صدقت والله؟ قال أخشى أن أقول لا فأصدق. عنده غية شهوة بيكذب دائما بيكذب. هل صدقت والله؟ قال لا أخشى أن أقول لا فأصدق. يعني لو قلت لا انا مش عايز اصدق. هو عايز غية وشهوة يضع حديث يركب اسانيد على متون شهوة عايز يجمع بعض المجالس عشان يحدث الناس بالاسانيد وان لم تنفع. ما هو واحد احيانا يحدث يقول لك مثلا يجيب اسناد يقول لك مثلا مخافة الله رأس الحكمة ويقول لك قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الناس عارفين الموضوع ده مستقر في النفوس مخافة الله رأس الحكمة. واحد يجيب لك اسناد مثلا يقول لك حب الدنيا رأس كل خطيئة. ها؟ وهذا صحيح معناه صحيح. بس عايز ايه ينسي يقول لك انا هو المحدث معي اسانيد ومعي رجال ومعي كذا. وعلى هذا المنوال فالاسناد هذا فيه ايه؟ بيقول لك اسناده موضوع. تليد هذا عامل مشكلة. تليد ابن عائل هذا لما اهتدي الى ترجمته يقول الشيخ عبد الغفور بن عبد العزيز ابو الصباح يقول ابن معين ليس حديثه بشيء وكان من يضع الحديث وقال البخاري تركوه. وقال ابن عدي بعد ان اسند له عده احاديث بهذا الاسناد وبهذا الاسناد 22 حديثا. شوف ازاي الاسناد وضعيف منكر الحديث. المحقق يقول كنت اصل الحديث دون محل الشاهد صحيح من طرق اخرى. هي الجملة اللي فيها خيركم قرني أو خير قرون قرني. قال حدثني أحمد بن فتح قال حدثنا حمزة بن محمد. وبعدين مقاصد الوضعين كثيرة سبقت معنا في البعث الحافل. مقاصد الوضعين هاي كثيرة. واحد مثلا متمدد معنا فمثلا يصب اسناد هو على المدى بالحلف فرأى مذهب الشافعي ينتشر

إذا كان عند أهل الأهواء فما الحل وما السبيل؟ يقول حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا القاسم بن أصبح. عندك العنوان هذا؟ ترجمه كم واحد مع نسخة زي نسخة الشيخ محمد بن عبد المصطفى؟ الشيخ محمد الشيخ حمدي مع نسخة؟ لا. طب تعال هنا بقى، ما دام ما فيش معاك نسخة تعال هنا. خليك على عمود ده. الحديث تعال هنا، انت هنا خليك قريب. ايوه على عمود ده، بس اسندك شويه، اسند العمودين دول الباقيين. بس الحمد لله، الحمد لله ريحانك الدرس، جزاك الله خير. بس تفضل يا شيخ، ما يهمش، ما الكبر حلو في بركه. رحم علي الله يبارك لك لانه الله اعلم من الاول ومن الثاني، الله اعلم. حمد الله يبارك حبيبي. لكن بقول لك العيد الصغير قبل الكبير في التعبير. لا لا لا لا، كل شيء مقدر. تفضل يا شيخ. كثير من الحديث الموضوع بيظهر من سياق الحديث ان هذا ليس كلام رسول الله. عليه لوائح، بيقول لك عليه لوائح الوضع. يعني كلام النبي مميز. اه بيقول لك لا تخرج من مشكاة النبوة. اه بيظهر كده انوار النبوة مش عليها، عليها ظلمة. ايوه ده معروف. كلام النبي مميز اصلا. اه عليه نور. تعرف ان هذا كلام الفصاحة، البلاغة، الجزالة، الوجازة برضه. وجيز ومعاني كبيرة. جامع كلام. صلى الله عليه وسلم كلام مميز. بقول لك الحج عرفة، شوف كلمة بقول يشرحوا فيها سنوات. الدين النصيحة يشرحوا فيها سنوات. يقول هنا حال العلم إذا كان عند الفساق والأراضي. المقصود بالأراضي هم أهل البدع والأهواء. معنى يا إخوان؟ قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا محمد بن الهيثم قال أخبرنا محمد بن عائد قال أخبرنا الهيثم قال أخبرنا حفص يعني ابن غيلان عن مكحول عن أنس بن مالك قال قيل يا رسول الله متى يدرك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل. أصلا أمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يدرك أصلا، تمام، وإن لم يكن إلا بالقلب لا يدرك ولا يدرك له أصلا، يأتي زمان وتترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر حتى بيقلل بأضعف الإيمان بالقلب. قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل. هذا الحديث شايف إن يأتي حد ويأتي زمان كده تترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتخليه جنبه، لا، ولذلك هذا حديث ضعيف. يقول إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل قبلكم. قيل وما ذاك يا رسول الله؟ قال إذا ظهر الآية الادهان في خياركم يعني المدهنة والفحشة في شراركم وتحول الملك في صغاركم والفقه في أراضيكم. قال حدثنا عبد الوارث قال أخبرنا القاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا الحكم بن موسى قال أخبرنا هيثم بن حميد عن حفص عن مكحول عن أنس قال قيل يا رسول الله متى يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل قبلكم. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال إذا ظهر فيكم الإدهان في خياركم أو الإدهان في خياركم والفاحشة في شراركم وتحول الملك في صداركم والفقه في شراركم. قال حدثنا خلف بن جعفر قال أخبرنا عبد الوهاب بن الحسن بدمشق قال أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن عبد السلام مكحول ببيروت قال أخبرنا محمد بن خلف الرازي قال أخبرنا زيد بن يحيى بن عبيد قال أخبرنا الهيث بن حميد عن أبي معيد. معيد قال لكم ما فيش خلص يمكن ظهر ما بيكونش ولا معيد. معيد عندكم بالله عن مكحول عن أنس قال قيل يا رسول الله متى يدع الائتمار متى يدع يعني يفرق الائتمار بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم الملك في صغاركم والعلم في أراذلكم والفحشة في كباركم. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا عمر قال أخبرنا علي قال أخبرنا محمد بن عمار الموصلي قال أخبرنا عفيف بن سالم عن ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي أمية الجمحي قال سئل رسول الله